خلاصة مفاهيم أهل السنة. صفة الكلام لله تعالى: إثبات صفة الكلام لله تعالى هو من إثبات الأسماء والصفات له سبحانه، كما أنه من الإيمان بالكتب أيضا والنصح لها. فالله سبحانه قد أثبت الكلام لنفسه كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن القرآن كلام الله الذي تكلم به وأنزله على رسوله، وعلى أنه غير مخلوق، ومن يقرأه فهو يقرأه بصوت نفسه. فالكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ. وما كلم الله به موسى هو كلام حقيقي سمعه موسى بأذنه بالصوت الذي سمعه به. خلاصة مفاهيم أهل السنة.